يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في الحديث 944 في المختصر، 1987 في الأصل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. لعلنا نستكمل مع الإخوة والأخوات ما تبقى من الفاضي هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى الكلام في الترجمة والإشكالات الواردة عليها مع مطابقة الحديث لها. في متن الحديث: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل كما تقدم هو علقمة الراوي عن عائشة، قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الأيام؟ يختص من باب الافتعال، اختصاص. وفي رواية جرير عن منصور في كتاب الرقاق على ما سيأتي: يخص بغير تاء مثنات من فوق. قالت: لا، كان عمله ديما. يختص من باب إيش؟ من باب الافتعال، اختصاص. طيب، نعم. وفي رواية جرير عن منصور في الرقاق: يخص من غير بدون تاء. نعم، بغير تاء مثنات من فوق. قالت: لا. والتي ترجم عليها البخاري. نعم، ترجم بها. بها. نعم. وهي موجودة في عندك عندك في هذا الباب يختص، وكذلك الأصل يختص، لكن في الرقاق يخص. البخاري رحمه الله قد يعمد إلى اللفظة التي لا تطابق الحديث المترجم عليه. نعم. من أجل إيش؟ همم. مثل ما تقدم. نعم. استنهاض الهمام. نعم. والبحث. استنهاض الهمام. لماذا عدل مثلا؟ فيجد الجواب في مكان بجمع الطرق والألفاظ. قالت: لا، كان عمله ديمة. ديمة، قال الكرماني بكسر الدال، أي دائما لا ينقطع. ولذلك قيل للمطر الذي يدوم ولا يقلع أياما الديمة، وما زال هذا اللفظ مستعمل. يقال للمطر المستمر برفق وهدوء يقال له ديم. نعم، قال الكرماني: أي دائما لا ينقطع، ولذلك قيل المطر الذي يدوم ولا يقلع أياما الديمة. قال ابن حجر: ثم أطلقت على كل شيء يستمر، يعني تشبيها له بالمطر. وأيكم يطيق، في رواية جرير يستطيع، جرير التي أشرنا إليها سابقا، يستطيع في الموضعين. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم، بدل يطيق. نعم، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب. قال ابن حجر، قال ابن بطال في شرحه: معناه أنه كان لا يخص شيئا من الأيام، وإنما لا يخص شيئا من الأيام دائما ولا راتبا، إلا أنه قد جاء عنه عليه السلام أنه كان أكثر صيامه في شعبان، وقد خص عليه الصلاة والسلام، أو قد حض عليه الصلاة والسلام على صيام الاثنين والخميس، ذكره عبد الرزاق وغيره، لكن كان صيامه عليه الصلاة والسلام على حسب نشاطه، فربما وافق الأيام التي رغب فيها وربما لم يوافقها. وقد روى الطحاوي عن علي بن شيبة قال: حدثنا روح، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أيه؟ قالت: ما كان يبالي من أي الشهر صامها. هذا في صحيح مسلم. يعني من ما يورد من الإشكال نعم في هذا الباب صيام تسعة ذي الحجة. يعني في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم، مع أنه جاء في يوم عرفة ما جاء من الحديث الصحيح، وأنه يحتسب أن يكفر سنتين الماضية والباقية. نعم طيب. وأيضا جاء الحث على عموم الصيام في على عموم العبادات، التعبد في العشر. نعم. ما من أيام العمل الصالح في أن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. نعم. العشر بما في ذلك، بين عليه الصلاة والسلام أن الصيام من أفضل الأعمال. فإذا ضممنا هذا إلى هذا، نعم، تبين لنا أن الصيام في هذه العشر من أفضل الأعمال، هو في الأصل من أفضل الأعمال. وما من أيام من العمل الصالح فيها الصيام عمل صالح ولا غير صالح، من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال، إذن يدخل في الحث على صيام العشر. طيب عائشة ثبت عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر، ما كان يصوم العشر، هل نقول هذا مثل ما ثبت الحث عنه وما لم يفعله؟ نعم، مثل ما قلنا في عمرة رمضان. نعم، مثل ما قلنا في عمرة، وغير ذلك كثير يحث النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يترك شفقة على أمته. يعني تصور الآن الزحام في رمضان لمجرد الحث من غير فعل، يعني لو تضافر الفعل مع الحث كانت مشكلة كبيرة جدا، أمر لا يطاق. الآن شيء في العشر لا يكاد يطاق، فكيف لو تضافر مع ذلك فعله عليه الصلاة والسلام؟ الأمر الثاني أنه قد يحث النبي عليه الصلاة والسلام ويرغب في العمل الصالح، لكن ظرفه عليه الصلاة والسلام قد لا يمكنه من فعله، يعني يوجد الحث ويوجد مانع، ويكون بمثابته عليه الصلاة والسلام من ظرفه مثله. يعني لو افترضنا أن شخصا ليس له عمل عام، نعم، وليس له أعمال متعدية تتعطل بالصيام، ألا يقال له أكثر من الصيام، أكثر من تلاوة القرآن؟ بلى. أكثر من النوافل؟ نعم صحيح. ليس عنده عمل متعدي، لكن إذا كانت عنده أعمال منوطة به أعمال أمة متعدية إنها. متعدية. نعم. ويترتب على كثرة النوافل من صيام وتلاوة وصلاة وغيرها من الأعمال تعطيل العمل المتعدي، تعطيل العمل العام، قلنا لا، الأفضل بحقك أن لا تصوم. وإذا كان هذا ينطبق عليه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم العشر لأن للأعمال التي أنيطت به لكافة الأمة، نعم، يكون في حكمه من يقوم مقامه، وهذا ظاهر في قوله ذهب المفطرون بالأجر، لأن عمل متعدي هناك بلا شك. نعم. أيضا جاء من حديث بعض أزواج بعض أمهات المؤمنين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم العشر، لكنه ليس في الصحيح صحيح مسلم حديث عائشة. ومع ذلك أهل العلم الإمام أحمد يثبت حديث بعض أمهات المؤمنين، وقلنا المثبت مقدم على النافي. وعلى كل حال لا تردد في مشروعية صيام تسعة ذي الحجة، والإمام أحمد يثبت وأنها من أفضل الأعمال. يثبت قولهن أو فعلهن شيخ الإمام أحمد؟ لا، نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، وليس فعلهن، أنه ثبت عنهن أنهن صمنا زوجات لكن النبي صلى الله عليه وسلم. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر. هذا الكلام. هذا الحديث حديث عائشة خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الصوم باب هل يخص شيئا من الأيام، قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا. الحديث وسبق الكلام الطويل في المناسبة. والموضع الثاني في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل، باب القصد والمداومة على العمل، قال رحمه الله حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا. هذه الرواية سبق أن أشرنا إليها. المناسبة ظاهرة، يعني كان لا يخص شيئا من الأيام. شوف الترجمة في كتاب الرقاق: وباب القصد والمداومة على العمل. يعني ما مناسبة الباب للكتاب؟ الرقاق نعم جمع رقيقة، كالعظام جمع عظيمة، وهي التي ترقق القلوب وتنشطها على العمل. فإذا سمعنا هذه الأحاديث الرقاق التي تحث على العمل، ويقول أهل العلم إنها بمنزلة السياط للقلوب، نعم قد يجد الإنسان نعم في نفسه نشاط فيتعدى المشروع تأثرا بهذه الأحاديث الرقاق. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود, موجود. إذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من نباهته، لأن لا يسترسل الإنسان مع هذه النصوص فينسى نفسه نعم ويتعدى المشروع. فقال: باب القصد والمداومة على العمل. رحمه الله. نعم، تجد الإنسان في خضم هذه الأحاديث التي تحثه وتسوقه سوقا إلى العمل بما يسمع قد ينسى نفسه فيتعدى، ثم بعد ذلك النتيجة أنه ينقطع. ينقطع. فحث على القصد من أجل ضمان الاستمرار، نعم، لأن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. الحديث نعم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، المطابقة ظاهرة على العمل، لقوله المداومة على العمل كان عمله ديمة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر والصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم ذكرهما مرارا. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم جمع الضمير في عنهم لأن المراد ثلاثة: عائشة وابن عمر وعمر. نعم. قال ثنى في القول، نعم، لماذا؟ القول لهما، لأن الرواية عنهم الاثنين فقط. نعم الذكر لثلاثة والرواية الاثنين، فغاير بين الضمائر. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب صيام أيام التشريق. باب صيام أيام التشريق. قال ابن حجر: قوله باب صيام أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر. قول ابن حجر: باب صيام أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر. وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، قال العيني: والأصح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. الأصح أنها ثلاثة يعني من حيث الدليل، نعم، وإلا مذهب العيني حنفي. نعم، وذلك أقول الأصح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. ألا يمكن أن يقال أنها اثنان لبعض الناس وثلاثة لبعض الناس؟ أو يجزم بأنها اثنان كما هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، أو يجزم بأنها ثلاثة كقول الشافعي؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني بالنسبة للحاج نعم على التخير، إن أراد التعجل في يومان لأنها هي أيام منى. نعم صحيح. هل نقول أنها مرتبطة بالحاج ولا بغير الحاج أو للجميع؟ أو نقول هي ثلاثة ويعفى عمن تعجل عن اليوم الثالث، أو نقول هي بالنسبة للصيام ثلاثة وبالنسبة للذبح ثلاثة. نعم، بغض النظر عن الحاج تقدم وتأخر. كلام لأهل العلم في هذه الأيام، يقول ابن حجر: سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس، وقيل التشريق التبكير، وقيل التشريق التبكير. دبر كل صلاة ونسبه العيني لأبي حنيفة. نعم. وفي شرح الكرماني يحتمل أن تسمى به يعني بالتشريق لأن ليالي هذه الأيام مشرقات، لأن ليالي هذه الأيام مشرقات، وهذه الأيام يقال لها أيضا أيام منى. انتهى كلام الكرماني. وفي إرشاد الساري أفضلها أولها وهو يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأن أهل منى يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر. هل تلتحق بيوم النحر؟ هذا يقول هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا؟ لأن الترجمة باب صيام أيام التشريق، يعني ما حكمه؟ هل تصام أو لا تصوم أو لا تصام، أو تصام للحاج الذي لم يجد الهدي أو لا تصام مطلقا؟ جاء هذا الكلام. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما أو هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في غيره في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا أو للتمتع أو للمتمتع خاصة، أو له أو ولمن في ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء. والراجح عند البخاري رحمه الله تعالى والراجح جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديث عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. يقول وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديث عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. قال العيني في شرح الترجمة الذي تقدم كلام ابن حجر، يقول العيني في شرح الترجمة أي هذا باب في بيان صوم أيام التشريق، ولم يذكر الحكم لاختلاف العلماء فيه، واكتفاء بما في الحديث. وأيام التشريق يقال لها الأيام المعدودات، اذكر الله في أيام معدودات. نعم. وأيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وقال مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لم يوضح الإطلاق الذي فيها، وكان إطلاقها لأجل الاختلاف في صوم أيام التشريق، فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة، يعني الذي ذكره في صدر الباب أنها كانت تصوم أيام منى، وكان أبوها كما في رواية كريمة يصومها، وأبوها أبو بكر يصوم أيام منى، المقصود في منى. لا، أليس المعتاد إذا سموها أيام منى يريدون بها للحاج؟ حتى لغير الحاج يسمونها أيام منى؟ لا، هي أيام التشريق. أي. نعم، هي أيام التشريق. وكأنها جرت على باب صيام أيام التشريق. عندك قال أبو عبد الله قال لمحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها. في بعض الروايات وكان أبوها. أبوه أبو الراوي. نعم، يأتي ذكره. شوف، قال مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لم يوضح الإطلاق الذي فيها، وكان إطلاقها لأجل الاختلاف في صوم أيام التشريق، فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة، يعني الذي ذكره في صدر الباب، كانت رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها، يعني الذي في صدر الباب أنها كانت تصوم أيام منى، وكان أبوها كما في رواية كريمة يصومها، وأبوها أبو بكر. وفي رواية غير كريمة وكان أبوه تعني عروة أبا هشام الراوي عنها الراوي عن أبيه والقائل لهذا الكلام أعني وكان أبوه هو يحيى القطان قبل حجر وكان أبوه يصومه كلام القطان. وفي رواية كريمة القائل عروة وكان أبوها يعني عائشة وأبوها أبو بكر. وبأثرها أيضا وأثر ابن عمر أن الجواز لمن لم يجد الهدي لا مطلقا لمن لم يجد الهدي لا مطلقا. هل نقول أن أبا بكر لم يجد هدي فكان يصومها؟ هل نقول أن عائشة لم تجد هدي فكانت تصومها؟ لا. ولذا الخلاف على ثلاث أقوال: يجوز صيامها مطلقا ولا يجوز مطلقا ويجوز لمن لم يجد الهدي. لذلك أطلق الترجمة باب صيام أيام التشريق وصدر الكلام بأثر عائشة. وابن حجر يقرر أن البخاري إذا لم يجزم بالحكم وأردفه بموقوف أو مقطوع فهو اختياره. نعم، معناها يختار. ولذلك قال ابن حجر هناك في أول الكلام: والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديث عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. كيف يقول جواز؟ إذن ليست بإطلاق، الترجمة مطلقة وأردفها بفعل عائشة. بفعل عائشة وفعل عروة أو فعل أبي بكر. مقتضى ما قرره ابن حجر أنه إذا أطلق في الترجمة وأردفها بموقوف أو مقطوع فهو اختياره. كيف يقول هنا: والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديث عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره؟ هذا إشكال. صحيح إشكال، لكن يبقى أنه هل حديث عائشة وحديث ابن عمر الثاني اللي هو حديث الباب موقوف ولا مرفوع؟ الأصل أنه مرفوع، لم يرخص في أيام التشريق، ما يقول أنا من أنفسهم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. كان أبو بكر يصومه، عائشة تصومه. سيأتي الكلام في هذا اللفظ لم يرخص، هل هو من قبيل المرفوع أو الموقوف؟ قبل ذلك يقول العيني: فإن قلت أثر عائشة المذكور أولا مطلق والثاني مقيد، فما وجه ذلك؟ فما وجه ذلك؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام التشريق من أيام الحج، وخفي عليها ما كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذه الأيام، الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك. فإن قلت: كيف يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هذا منها اجتهاد، والمجتهد قد يخفى عليه ما لا يخفى على غيره. طيب، هي روت حديث لم يرخص في أيام التشريق، فكيف يقول العين أنه خفي؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام التشريق من أيام الحج، وخفي عليها ما كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذه الأيام، الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح الله عز وجل من ذلك. نعم، فإن قلت: كيف يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هذا منها اجتهاد، والمجتهد قد يخفى عليه ما لا يخفى على غيره. يعني عائشة، أن لعل العيني يريد أن يقرر أن عائشة طالت بها الحياة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عاشت بعده نصف قرن تقريبا، فلعلها نسيت هذا النهي فكانت تصوم. نعم، لكن ما يستقيم مع صوم والدها، هذا على القول بأنه أبوها. ولا على القول بأنه عروة يستقيم. أي نعم. نعم، سيأتي الكلام في بقية ألفاظ الحديث وحكم صيام أيام التشريق للإطلاق أو بالتقييد بالبسط إن شاء الله تعالى. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إذا نستكمل بإذن الله ما تبقى من أحكام هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونذكر الإخوة والأخوات بأنه بإمكانهم أن يتابعوا بث هذه الحلقات على الموقع الخاص لضيف البرنامج الشيخ عبد الكريم الخضير، كضير KHUDHEIR. بإمكانهم أن يتابعوا بث هذه الحلقات، لمن فاته بث هذه الحلقات موجودة على الموقع المذكور. شكرا لطيب المتابعة، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.